محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين. نتشرف في مسجد النور أن نستضيف فضيلة الشيخ الداعية محمد صالح المنجد في محاضرة هلا قدمنا شيئا للإسلام، وإن شاء الله نبدأ الآن في المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الفرصة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا على البعد مجالسة فيه وتناصحا في الخير، إنه سميع مجيب. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا في هذا الزمان من الوسائل التقنية ما نستعين به على التناصح والتواصي بالخير على البعد، وهذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان على استطاعة أن يتواصى مع إخوانه في الله وهو بعيد عنهم. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا نطبق فيه هذه السورة العظيمة التي لو لم ينزل الله على عباده إلا هي لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا التواصي مطلوب ومهم جدا، ومما يثبت الله به المؤمنين أن يتواصوا ويتناصحوا فيما بينهم ويتصلوا ببعضهم البعض ويسمع كلام بعضهم البعض. لقد حضر مرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى البلد التي فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأراد الشيخ عبد العزيز أن يذهب لزيارة أخيه في الله الشيخ ناصر الألباني في البيت الذي هو نازل فيه، فعلم الشيخ ناصر الألباني أن الشيخ عبد العزيز سيأتي فسبقه بالزيارة وذهب إليه في بيته، ففوجئ الشيخ عبد العزيز وسر بهذه الزيارة جدا. فلما جلس وأرى أوشك المجلس على الانتهاء، قال الشيخ ناصر للشيخ عبد العزيز بن باز: أوصني. فشرع الشيخ بالحمد والثناء على الله، ثم بدأ يوصيه وقال: أوصيك ونفسي بتقوى الله، إلى آخر الوصية. فلما انتهت وأراد الشيخ الألباني أن يقوم، إذا بالشيخ عبد العزيز بن باز يمسك بيده ويجذبه بقوة، حتى استغرب والتفت إليه ماذا يريد، فقال: أوصني أنت، أوصني أنت. فحمد الله وأثنى عليه وذكر الوصية ثم افترقا. هذا نموذج معاصر أيها الإخوة والأخوات، كيف يكون التواصي بين العلماء وهم علماء بررة، ونحن أحوج منهم بكثير إلى التواصي فيما بيننا، خصوصا عندما يكون الإنسان في بلاد الغربة وبلاد الفتنة وليس من بلد يخلو من الفتن في هذا الزمان الذي عم فيه الشر، وصارت الموجات تنقل الفساد وأنواع الشبهات والشهوات إلى كل مكان في العالم. أيها الإخوة، وأنتم في بلاد البعداء والبغضاء، كما جاء في وصف الصحابة لأرض الحبشة لما تركوا بلادهم إليها، قالت أسماء في الحديث: ونحن كنا في بلاد البعداء والبغضاء، كما عند في حديث أبي موسى، والحديث في الصحيح: أنتم في بعداء، في بلاد البعداء والبغضاء، تعانون ما تعانون منه، والبعض قد ذهب فرارا بدينه، والبعض ذهب بحثا عن الرزق، والبعض ذهب لمزيد من التعلم في الأمور الدنيوية، والبعض ذهب للدعوة باختلاف المقاصد والنيات، فتحتاجون ولا شك في مكوثكم هناك إلى استمرار التواصل مع إخوانكم المسلمين، كما أننا نحن أيضا بحاجة أن نشعر بامتداد الإسلام إلى تلك الديار، وأن لنا إخوة على البعد في تلك الأصقاع، وأنهم يعملون لدين الله عز وجل. لما سئل الإمام أحمد من قبل أبي عبيد رحمهم الله الذي قال له وددت لو أني ألقاك كل يوم، قال لا تقل هذا، فإن بعض من ألقاهم في السنة مرة أحب إلي ممن ألقاهم كل يوم. وربما نكون على البعد لا نلتقي إلا نادرا، وربما لا نلتقي أصلا، ويكون تكون مثل هذه الفرص مجال للقاء من بعد. فالحمد لله الذي يسر ذلك وأعان. أيها الإخوة والأخوات، إن علينا واجبات كثيرة تجاه هذا الدين. أولا أن نتعلمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا الذي عنون عليه البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أولا أن نتعلم دين الله. لو سألك أي مسلم قال ماذا يجب علي، حدد لي ماذا يجب علي، حدد لي منهجي في هذه الحياة، أعطني الأشياء العملية المطلوب مني أن أقوم بها، فنقول أولا أن تتعلم دين الله، وثانيا أن تعمل به، وثالثا أن تدعو إليه، ورابعا أن تصبر على الأذى في سبيل الدعوة. وهذه هي المسائل الأربع المهمة التي ينبغي على الإنسان أن ينذر حياته لها. وتعلم هذا الدين ولا شك يكون بتعلم معاني القرآن والسنة. ما هو الدين؟ إنه القرآن والسنة، وهما الوحيان من عند الله سبحانه وتعالى. على فهم السلف رحمهم الله ومن الذي ينقله إلينا، العلماء الثقات. فهذا هو منهجنا باختصار في تعلم دين الله على قدر الطاقة والاستطاعة. الأفهام تتفاوت والعقول تتفاوت والقدرات تتفاوت، ونحن علينا أن نتعلم ما نستطيع. هذا دين ومسؤولية عظيمة. أيها الإخوة، إن الواجب يحتم علينا أن نقوم بما يجب علينا القيام به لأجل هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نحن مأمورين بفعل الخيرات دائما باستمرار، وننتقل من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الجهاد انصب للصلاة، إذا فرغت من الفريضة انصب لقيام الليل والنافلة، وإلى ربك فارغب بالدعاء والتمسكن والخضوع والذل بين يدي سبحانه وتعالى. إن العمل لهذا الدين أيها الإخوة من صفات عباد الله المتقين الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة، العمل للإسلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. إن هذا العمل الذي نعمله لديننا سنجده يوم القيامة، نحن نقدمه الآن لنراه في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة، إذا كان أهل الباطل يضحون من أجله ويصبرون ويتواصون بذلك، فنحن أولى منهم. الله عز وجل قال عن الكفر المشركين وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون بالصبر على آلهتهم الباطلة وأن يمشوا في هذا المشوار المنحرف، وهذا تواصيهم فيما بينهم. فنحن إذا كنا على الحق فتواصينا من باب أولى، واستمرارنا في الطريق من باب أولى، وأن نصبر على ديننا فهو أولى. أيها الإخوة، إن القضية تحتاج إلى تضحيات وبذل. الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم. ثم إن كانت القضية أن هذه الأشياء ستحجزنا عن العمل للدين والجهاد في سبيل الله، فنحن مساكين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هؤلاء القرابات، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذه قضايا المادة والمال، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن هناك أمور تجعل بعض الناس يتقاعسون في العمل للإسلام تليهم عن ذلك، فينبغي التضحية لو كان بالقرابة بالمال بالتجارة بالمساكن لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن قضية فيها أجر عظيم. لو بلغنا آية، بلغنا حديثا، بلغنا حكما إسلاميا شرعيا، ما إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب أن تكون حياتنا مملوءة بالطاعات، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. يا أيها الإخوة، إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قدموا للدين أشياء كثيرة. هؤلاء قدوتنا وأسوتنا. من استعرض تاريخنا عرف أنه تاريخ جليل جدا، مليء بالقصص والعبر، مليء بأناس ضحوا في حياتهم من أجل هذا الدين. هؤلاء نبراسنا وهؤلاء قدوتنا. وكان الصديق رضي الله عنه أسلم على يدي أكثر العشرة المبشرين بالجنة وأعداد أخرى. ورعايته للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقفه مشهودة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق مباشرة وعرف المسألة اليقينية، وقام ورد الناس إلى الواقع وقال تلا عليهم قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون، فكأنهم سمعوها لأول مرة. مواقفه في حروب الردة كيف أرجع الناس إلى الدين، حفظ رأس المال قبل أن تبدأ الأرباح بالتوالي في عهد عمر في الفتوحات في فارس والروم، وهو الذي كون لجنة جمع القرآن فحفظ الله به كتابه. وعمر رضي الله عنه الذي أخاف المنافقين، وهو الذي صارت الفتوحات العظيمة في عهده وذهب إلى القدس ليستلم المفاتيح، مذكور في كتب النصارى بالوصف: هو الذي سيستلم مفاتيح القدس، وهكذا سلموه إياها. فمن يحاكي أبا حفص وسيرته أم من يحاول لفاروق تشويها؟ عثمان بن عفان الذي يواصل الفتوحات وتم فتح خراسان والقوقاز في عهده وجمع المسلمين على مصحف واحد، كان يحيي الليل بالقرآن، كان لا يوقظ خادمه في الليل لأجل أن يحضر له الماء، وإنما يقول هذا حقهم في الراحة، يقوم هو يتوضأ. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بذل نفسه وشجاعته في الخندق وحمل الراية في خيبر، وفتح الله له موقفه من الخوارج وقضاءه عليهم ومواجهته للرافضة، وحرق السبائيين لما سجدوا له الغلاة فيه والخارجون عنه، قاومهم جميعا. وكذلك معاوية رضي الله عنه الذي فتح الفتوح وخاض البحار وكان ملكه رحمة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. كيف يتحول شاعر جاهلي يتكسب بشعره تتوجه طاقته لخدمة الدين إلى إنسان يبذل ويعمل كما فعل حسان رضي الله عنه، وبذل الموهبة الشعرية التي عنده في حتى شفى واشتفى. سلمان الفارسي يقدم خبرات سابقة وأفكار رائعة تنفع المسلمين في حفر الخندق. وهكذا يسير الفاتحون من بعدهم، وطارق من زياد فتح الأندلس، ومحمد بن قاسم لفتح السند، وقتيبة الباهلي لوقف على أسوار الصين وخضع له الإمبراطور ليرسل إليه علبة من تراب يطأ عليها ليبر بيمينه، وكان قد أقسم أن يطأ تراب الصين، خافوا منه فأرسل له ترابهم. وعمر بن عبد العزيز يقوم بالعدل بعد كثرة المظالم. وهكذا هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، وهكذا المهدي الخليفة الذي عمل إدارة أو وزارة خاصة لتتبع الزنادقة الذين انتشروا في عهده. وما أحوج المسلمين الآن إلى وزارة خاصة تتتبع هؤلاء الزنادقة الذين كثروا حتى صاروا يخرجون على المسلمين بأشياء عجيبة، حتى أن القرآن جعلوه مجال الأغاني. وصلاح الدين الذي قضى على الفاطميين الرافضة والصليبيين وحمى الله به الإسلام من النصارى، وقبله مودود ونور الدين وعماد الدين وغيرهم، وقطز وببرس الذين حمى الله بهم الإسلام من التتار، ومحمود الغزنوي فتح الهند وكان صاحب عدل وشجاعة، ويوسف بن تاشفين صاحب دولة سلفية في المغرب دولة المرابطين نصر الله به الإسلام، وهؤلاء الذين كانوا قد عملوا على خدمة هذا الدين السنوات الطويلة من أعمار بذلوها حتى في قضية العلم غير الجهاد والخلافة. هذا أبو حنيفة فيه من جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء في النوازل، خرج جهابذة مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهذا المالك رحمه الله الذي جمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين، وصنف أول كتاب في الصحيح الموطأ فيه حديث وفقه، والشافعي المجدد في أصول الفقه الذي ألف كتاب الرسالة وقيد منهج الاستنباط تاركا الفلسفات والمنطق، وهو الجامع بين مدرسة أهل الأثر وأهل النظر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله الذي ثبت في المحنة لما دعاهم السلطان إلى خلق القرآن والقول بخلق القرآن، ثبت الإمام أحمد رحمه الله، ضرب كان السلطان يأتي بالجلادين صفا ويقول الواحد منهم اضربه فيضربه صوتين ثم يتقدم الثاني حتى لا يتعب الجلادون وتكون الضربات قوية، كل واحد يضرب صوتين ويرجع في الصف من وراء، وهذا السلطان يقول الجلاد شد يدك قطع الله يدك، أوشك على الموت ودخل في السجن وفرضت عليه الإقامة الجبرية وصبر وطلب العلم، ومع ذلك جمع لنا مسند فيه قرابة 37,000 حديث. الإمام أحمد رحمه الله إلى الآن رسائل الماجستير والدكتوراه لم تنتهي من إحصاء مسائله الفقهية ودراستها، والبخاري يجرد الصحيح، وأبو داود يجمع حديث المجتهدين، والترمذي كتابه دليل وتعليل، والفقهاء السبعة في المدينة الفقه، وأسد بن الفرات مجاهد عالم يموت شهيدا في جزيرة صقلية عام 213 للهجرة، كان أمير المجاهدين في صقلية فتحناها بالإسلام وكان هو القاضي فيهم، وكان يقرأ سورة ياسين وبيده اللواء يقارع بمن معه من المسلمين 150,000 من الكفار. وهؤلاء حتى أصحاب العاهات، الترمذي كان نموذجا للضرير الذكي، وقتادة كذلك وغيرهم قدموا على عاهاتهم خدمات عظيمة للإسلام، وهكذا كانوا لا يتوانون في إفادة المسلمين حتى في الأحوال الحرجة الصعبة. يقول إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت: في مثل هذه الحالة، يعني أنت في حال الاحتضار والموت وأنت تناقش المسألة؟ قال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجٍ. فدرسنا مسألة في الحج ثم قمت من عنده فما لبثت حتى سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات. كانت أوقاته مملوءة بالطاعات لله. يقول حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله، لو أراد أن يعصي الله لا يستطيع، لا يحسن أن يعصي، تبشر المحاولة، لا يستطيع أن يعصي. وحماد بن سلمة نفسه الذي قالوا فيه: لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قادر أن يزيد في العمل شيئا. الآن لو قيل لواحد منا: غدا منيتك، غدا ستموت، ماذا سيفعل في 24 ساعة هذه؟ سيملأها طاعة وعبادات وأنواع من، لأن الفرصة الأخيرة. حماد بن سلمة لو قيل له إنك تموت غدا غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، هو أصلا متشبع مشبع بالعمل وقته هو. وهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يضع القواعد الكلية في منهج أهل السنة والجماعة، وقدرته العجيبة على الاستنباط، وقام بدور المصلح ورد على ضد التيار، كانت التيارات منحرفة في عهده، يقوم بالجرأة والحق والقوة ويقف ضد المبتدعة في الفلسفة في التصوف في التعصب المذهبي، يواجه التتار، يواجه أهل الرفض، يؤلف ضد في المبتدعة في الأسماء والصفات، وحتى النصارى والجواب الصحيح اللي مبدل دين المسيح. ستة من الباحثين في مستوى الدكتوراه جمعوا مسائل ابن تيمية واختياراته الفقهية ولا يكادون يحصونها. ابن كثير يؤلف تفسيرا لم يؤلف مثله، والذهبي يؤلف تاريخا لم يؤلف مثله، تاريخ الإسلام، وكذلك سير أعلام النبلاء لا يستغني عنه أي طالب سلوك أو طالب تربية، والشاطبي يضع بابا في المقاصد وغيره في أصول الفقه لم يسبق إليه. ابن حجر العسقلاني مؤرخ فقيه، الإفتاء وليه 41 ولي الإفتاء كان في القضاء 41 سنة. وهكذا قام العلماء والخلفاء من بعدهم في الدولة العثمانية وغيرها، وهذا الفتوحات تبدأ وفي عهد عثمان وأورخان بن عثمان، ومراد الأول الذي استطاع أن يهزم الصرب والنصارى المتحالفين، كان عددهم 200,000 مقاتل في معركة كوسوفا الشهيرة، وقتل غيلة على يد واحد صربي، قتل غيلة على يد واحد صربي جريح وهو يتفقد المعركة، فتظاهر الصربي بأنه جريح، ثم لما اقترب منه السلطان وهو يتفقد أرض المعركة بعد انتهائها انقض عليه وطعنه وقتل هذا، لكن بعد أن قضي الأمر ومات رحمه الله. بايزيد الأول الذي كان يسمى بالصاعقة لأنه كان يقضي على خصومه بسرعة هائلة، وكان في أوروبا ضد الصليبيين ومر ضد المغول، وهكذا في معركة نيكوبوليس التي انتصر فيها انتصارا مؤزرا، هكذا وصلت فتوحاتنا إلى سويسرا والنمسا وأبواب أسوار فيينا وإيطاليا. هذه دولة الإسلام العظيمة، هؤلاء المسلمون الفاتحون، وأحمد إبراهيم الصومالي فاتح الحبشة الذي استعان بالمسلمين حتى بذهب زوجته في الفتوحات، ويقوم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة العربية ليجدد آثار التوحيد التي انطمست بالشركيات والأضرحة والقبور وعبادة الأشجار والأوثان وصرف أنواع من العبادات لغير الله، ويقوم أولاده كذلك ومن أحفاده والشوكاني والصنعاني وابن الوزير يمثلون كيانا اجتهاديا في اليمن، تركوا مذهب الزيدية ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، والدهلوي في المدرسة السلفية في الهند يقيمها مع صديق حسن خان والمبارك فوري وملا علي القاري، والآلوسيون في العراق قاوموا البدع ونشروا السنة، قاوموا التصوف، والمسلمون الذين كانوا أيضا في الهند من أمثال إسماعيل الشهيد السلفي الذي قاوم الإنجليز بمن معه، وعبد الحميد بن باديس في جبهة العلماء في الجزائر والمغرب التي واجهت الفرنسيين، وهكذا يستمر مسلسل أهل الحق، ويقوم المجددون لهذا الدين في هذا الزمان في عصرنا، ويقوم الشيخ الألباني رحمه الله بتجديد لواء السنة والدعوة للحديث ونبذ التعصب المذهبي والأخذ بالدليل وتصحيح الأحاديث، وكذلك مثل أحمد شاكر في مصر، ويقوم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم بتجديد الدعوة إلى منهج السلف واتباع الدليل الصحيح وبناء الفتاوى على الأدلة. ربطوا الناس بالقرآن والسنة، تقرأ في فتاويهم تجد الربط بين القرآن، تجد ربط الأحكام التي يصدرونها مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، شخصيات كثيرة تتابعت على خدمة هذا الدين، ونحن يجب علينا أن نقدم لهذا الدين كما نتأسى بهؤلاء. أيها الإخوة، نحن نعرف أن العمل للدين كبير، وأن مجالات العمل للدين كبيرة، وأن هناك أشياء لا يمكن الواحد فيها أن يقيمه وحده، وإنما لابد أن يتعاون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، إن هذا التعاون المطلوب منا ومنكم يجب أن يكون مفعلا وقائما في الواقع، وإن هذه الشعيرة العظيمة وهي التعاون على البر والتقوى نحتاجها جدا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشر وانحسر فيه الخير وقل المعينون عليه. لابد أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة، لأن فيها إقامة أمر الدين وتقوية المصلحين وكسر الشر ومحاصرة المفسدين، وهذه الإعانة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، الإعانة على الخير، كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى، الإعانة هي الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين بكل قول يبعث عليها وبكل فعل كذلك. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. أربعة أشياء أيها الإخوة والأخوات احفظوها في مسألة التعاون على البر والتقوى: أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. هذا البر والتقوى، هذا الدين، ماذا نفعل بالخير؟ هذا نعمل به أولا، وندعو إليه ثانيا، ونعين فيه ثالثا، وندل عليه رابعا. قد لا نستطيع أن نعمله، لكن ندل غيرنا ممن يمكن أن يعمل. أيها الإخوة، هذا التعاون على البر والتقوى مطلوب منا جدا جدا. هذه الحال التي نحن فيها الآن لا يمكن أن يصلحها إلا التعاون. الجهود الفردية لا تكفي، كل واحد ينظر إلى مصالحه الشخصية لا يصلح. أنت قد تقول لي: عندي عملي الخاص، وبعضهم كما ذكر لي مرة: I have my own business. طيب، صحيح أنت you have your own business، ولكن ماذا عملت للشيء المطلوب؟ ماذا عملت للشيء الأكثر؟ ماذا عملت للشيء الأبقى؟ هذه الدنيا تزول، وبعض الناس يخلص لهذه الأعمال الخاصة ولكنه لا يعمل للأمور الدينية ولا يعمل للآخرة. لماذا يكون جل عملنا هو للدنيا والآخرة اللي هي الباقية يكون العمل لها قليلا جدا، وربما يشعر الواحد أحيانا أنه عمل شيئا عظيما لأنه صلى مرة في مركز مسجد المركز الإسلامي، أو جاء وحضر درس أو محاضرة يرى أنه كأن هذا العمل العظيم، العمل هو أكثر من ذلك بكثير. هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى التي تجعلنا نكمل ما اقتنعنا به من أهمية العمل للإسلام. نحن تحمسنا بفعل مثلا القصص وغيرها من السير للعمل للإسلام، لكن كيف يتم هذا؟ لا يتم إلا بتعاون، لابد أن يكون هناك تآخي وتضافر جهود، وهذه لها أسباب. أولا تحصيل ثواب امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ثانيا زيادة الأجر والمضاعفة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله. يعني انظروا إلى هذا المثال الرائع، كيف الإنسان ينتفع بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، يعني عمله وحده يقصر عن درجة معينة، إذا انضم إليه عمل إخوانه المؤمنين فعلوا الأعمال كلها. قال: فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا. غير لأجل ماذا؟ كيف تضاعف 27 ضعف؟ لماذا؟ قال: لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. الله أكبر، كيف يكون مشاركة بين المؤمنين تؤدي إلى رفع درجات الجميع؟ لو كل واحد صلى وحده وعمل وحده ما كان له نفس الأجر، لكن لما انضموا إلى بعضهم. بل يقول ابن القيم رحمه الله: بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها، إن الصلاة يضاعف ثوابها بقدر بعدد المصلين، وكذلك اشتراكهم، كلام ابن القيم، وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، ولذلك فإن التعاون أمر مطلوب، وخصوصا هناك سبب ثالث وهو الحاجة، لأن كثيرا من الأهداف والمشاريع الإسلامية لا يمكن تحقيقها فرديا، ولهذا قيل: لا يعجز القوم إذا تعاونوا. أنتم الآن انظروا لديكم في المعاهد، مثلا إذا أردتم أن تقيموا مدرسة إسلامية، معهد إسلامي، مكان للذبح الإسلامي، أي منشأة إسلامية تحتاج المسألة تعاون، ما يقوم فيها، لا يستطيع واحد أن يقوم فيها، هذا يحتاج إلى صلات رسمية، فنحتاج إلى محامي مسلم وإلى ناس لهم علاقة بالدوائر الرسمية، عندهم شيء من اللباقة والصلات، ويستثمرون هذه الصلات لمنفعة المسلمين، يستصدرون رخصة أولا، رخصة ثم تجمع أموال، وهذا يحتاج إلى تعاون، ويوجد من يبحث عن التخطيط، هذا مهندس معماري إسلامي يخطط لنا المركز أو المسجد، يصمم لنا الموقع مثلا. ثم متابعة التنفيذ أيضا، يحتاج إلى ناس يتابعون حتى وضعية الحمام داخل المبنى. الإسلام يدخل في تصميم المباني، ما فيه في الإسلام شيء اسمه مراحيض على المكشوف ملصقة بالجدران كهؤلاء الكفرة مثل البهائم، يأتي الواحد ينزل الثوب الذي عليه أو البنطلون ويبول في المرحاض الملصق بالجدار مثل البهيمة أمام الناس، ثم يلبس ثيابه على عورته بدون استنجاء وبدون غسل النجاسة. المراحيض في الإسلام في البيوت ما تكون مشرق، ما تكون جهة القبلة، لا تكون جهة القبلة حتى لا يستدبر ويستقبل القبلة. حتى تصميم البيت في الإسلام يختلف عن، حتى بيت الخلاء يختلف عن غيره مما لا يراعيه ولا يخطر ببال كافر أن يراعيه. ولذلك الإنسان المسلم تخصصه يتأثر بإسلامه. الطبيب كيف يعالج المريضة مثلا؟ أولا لا يكون هناك طبيب رجل يعالج أنثى، إذا وجدت طبيبة تفي بالغرض. ثانيا إذا ما وجدت واضطررنا إليه لا تجوز الخلوة. إذا سيراعي أن لا تكون خلوة، سيراعي إذا كان يكفي النظر أن لا يمس، وإذا كان يستطيع أن يمس بقفاز وحائل لا يمس بدون حائل، وهكذا. المسألة الأعمال المهنية والتخصصات تتأثر بالأحكام الشرعية تأثرا بالغا. فنحن الحمد لله الدين عندنا يدخل في كل شيء، خلافا لهؤلاء العلمانيين والمنافقين الذين يقولون الدين ما له دخل في الطب، والدين ما له دخل في الهندسة، والدين ما له دخل في الفيزياء، والدين ما له دخل في الاختراعات. ونحن الآن نرى العبث الذي يعملونه الآن في الاستنساخ. الآن يوجد يعني، وهذا الوشم تاتو وغيره، الأنواع المتطورة هذه كلها عبارة عن تنفيذ لما أراده الشيطان من البشر. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشغل هذا كله الذي نسمع عنه الآن في استنساخ البشر والأطفال وإلى آخره، وهذه العمليات التي تجرى على البشر كله من داخل. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يتبعون فيه إبليس. أما نحن المسلمين ننضبط في أمورنا المختلفة بضوابط الشريعة. ثم يا أخوان في حاجة للتعاون من جهة أخرى، وهي إتقان العمل وسهولة القيام به، ويكون أبلغ مع التعاون. والعمل الجماعي فيه نجاح والمشقة أخف وأسهل لتوزع الحمل على الجميع. نحن نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى في مجالات كثيرة. إقامة في المجتمع الإسلامي الجهاد، إقامة الحدود، الأمر معروف، النهي عن المنكر، استيفاء الحقوق، إيصال المستحقين. هذه المجالات، التعاون في مجال الدعوة ونصرة الدين. دعونا نأخذ بعض المجالات. نصرة الإسلام، التعاون في الدعوة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يعني كما قال ابن كثير: من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ ينبغي أن يتعاون المسلم مع أخي المسلم في الدعوة إلى الله ليشد أزره ويتقوى به. الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك، هو ذاهب في أي مهمة، مهمة دعوية، قال سنشد عضدك بأخيك. نحتاج إلى هذه الصور من التعاون. في الصحابة في الجهاد في حفر الخندق، كيف حفر الخندق؟ حفر في أسبوع واحد، يحفرون خندقا عمقه عجيب وعرضه عجيب وطوله عجيب، 5,000 ذراع، 10 أقدام العرض، حتى لا يستطيع الفرس أن يقفز هذا العرض، ويجب أن يكون عميقا حتى يخاف الأعداء من اقتحامه. يحفرونه في أسبوع. المكان الشارع الذي حفر فيه الخندق أرادوا أن يشقوا فيه طريقا في الأسفلت. هذا الآن في الزمن هذا المتأخر، جابوا مقاولين تكسرت حفاراتهم، ما استطاعوا، حتى جاء واحد مقاول كبير وعمله في شهر ما استطاع أن يعمله. الصحابة حفروا هذا نفس المكان، حفروه في أسبوع، لأن الجيء الكفار سيأتون، وزعه عليهم كل 10 عليهم كذا مقدار، مع الإيمان ومع الحماس ومع تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته، وناس ترغب في الأجر، أنتجوا إنتاج عجيب. كيف واحد الناس ينتجون إنتاجا في وقت قصير، ينتجون عملا كبيرا؟ حماس. طيب ما الذي يثير الحماس؟ الكفار عندهم يفكرون في وسائل كثيرة لإثارة الحماس، وهذا ديل كارنيجي يكتب كتابا كيف تثير حماس العمال في العمل أو فصلا إلى آخره. نحن عندنا شيء أرقى من هذا كله. يكفينا نحن المسلمين أن نعرف أن القضية الفلانية من الدين، أو فيها أجر كذا أو ثواب كذا، أو عليها الجنة أو رضا الله عز وجل، حتى نتحمس في العمل ويذكر بعضنا بعضا في القضية. وهكذا قام الصحابة بالتعاون فيما بينهم في إقامة العبادات. هذه الصلوات مثلا، قيام الليل، هذا ليس فقط على المستوى الجماعي، حتى العبادات الفردية مثل قيام الليل كان فيها تعاون. كان أهل البيت الواحد من أوائل هذه الأمة يتوزعون الليلة أثلاثا، يصلي هذا ثلثا ثم يقضي الثاني فيصلي ثلثا ثم يقضي الثالث فيصلي الثلث الأخير. أبو هريرة هو وامرأته وخادمه 3 يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يقضي هذا، ينام الأول، الثاني يقوم الثلث الثاني من الليل، بعدين يقضي الثالث وينام، الأخير يصلي الثلث الأخير من الليل، ثم يقضهم جميعا لصلاة الفجر. تعاون في بناء المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قاموا يبنون المسجد كما جاء في البخاري: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. وناس يطيقون أكثر من أناس يشتغلون. التعاون في طلب العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجار له من الأنصار لابد أن يعمل في الدنيا، من أين نكسب عيشة؟ هذه مزرعة وتحتاج إلى عناية، والأشجار تحتاج إلى رعاية. واحد يشتغل في المزرعة، الثاني ينزل إلى المسجد النبوي يجلس فيه طول النهار، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع حديثة ومواعظة وينقل المعلومات، وفي استفتاءات وأسئلة وأجوبة يرجع بها إلى أخيه في آخر اليوم يقول قال كذا كذا كذا كذا. اليوم الثاني بالعكس. مثل الآن يعني لو أردنا نضرب مثال على مستوى النساء، امرأة مثلا عندها أولاد، مجموعة من النساء عندهم أولاد، وهناك محاضرة مثلا في مسجد، فالمرأة مثلا واحدة منهن أو التي عليها العادة الشهرية إذا كانت لا تستطيع دخول المسجد أو بالتناوب تمسك أولاد الأخريات، الأخريات يذهبن لي أجل سماع المحاضرة، لأن المحاضرة إذا صار فيها أطفال كثر وهذا يبكي من هنا ويصرخ من هنا ما سمعنا شيئا. قالت واحدة هاتوا أولادكم عندي أنا أمسكهم في البيت حاضنة، أعمل الآن أحتسب لوجه الله بيبي ستر، أحتسب لوجه الله هذا العمل حتى أخواتي يذهبنا يسمعنا ويستفدنا، وأطلب من إحداهن أن تلخص، بل المفترض أنهن أصلا يقمنا بهذا العمل لأجل إذا رجعنا يخبرنا بما حصل وبما وقف. والحمد لله الآن يوجد من الوسائل هذه، لو استخدمنا بال توك وغيرهم، برامج الآن كثيرة وفي المواقع الموجودة الآن، ولذلك يشكر هؤلاء الإخوة الذين قاموا بعمل هذه المواقع وربط الدعاة وطلبة العلم بها، بحيث أن يكون هناك مجال للسماع عن طريق هذه المواقع، نطوع التكنولوجيا لخدمة الدين لأجل الدعوة، وهذا يحتاج تعاون. الآن أنتم الآن عملكم هذا الذي تعملونه ما هو؟ أليس في تعاون عدة مراكز إسلامية تربط مع بعض، نسق جدول، بلغ الناس يأتوا في الموعد، تجمع أسئلة، تعرض أسئلة، ويتصل يكون هذا متصل بمواقع أخرى، بمواقع أخرى في الإنترنت، أشياء معروضة يسمعها ناس من بيوتهم، أسماء يسمعها وأشخاص يسمعونها في المجلس أو في المسجد المركز الإسلامي. هذا كله هذا من أنواع التعاون والتنسيق والترتيب لأجل الدين ومصلحة. المهم أن تخلص النيات لوجه الله سبحانه وتعالى. كان التعاون في طلب العلم بين السلف، واحد ما عنده مال رفيقه يعطيه مالا، اجتمعوا مع البخاري في طلب الحديث في البصرة فقدوه أياما، التمسوه فوجدوه في البيت وهو عريان ما عنده ثوب يخرج فيه، جمعوا له دراهم واشتروا له ثوبا. كان بعض العلماء فقراء ولكن لهم أقرباء ينفقون عليهم، يحتسبون الأجر لتفريغ هذا العالم هذا الآن أنتم ممكن تجمعوا مثلا من رواتبكم أشياء لإتيان بإمام أو بمدرس قرآن لأولادكم، يدرس القرآن أو مؤدب، هذه الوظيفة التي ضاعت الآن وكانوا السلف كان المسلمون في القديم يحرصون عليها، مؤدب للأولاد يأتي يعلمهم من البداية الأساسيات وحفظ القرآن، يتابعهم حتى في الأخذ والإعطاء، يكون باليمين ما يكون بالشمال. يقول هياج بن عبيد كان لرافع قدم في الزهد، وإنما تفقه الشيخ أبو إسحاق وأبو يعلى ابن الفراء بمعاونة رافع لهما. هذا رافع رحمه الله ما كان صاحب علم، لكن كان يحمل وينفق عليهما، يؤجر دابته يحمل متاعه عليها، والعائد ينفق على أبي إسحاق وأبي يعلى من كبار العلماء، فتفرغ العلم بسببه. التعاون في تأليف الكتب، زين الدين العراقي رحمه الله الذي خرج أحاديث الإحياء، رافق الزيلعي رحمه الله الذي خرج أحاديث الكشاف والهداية، كان يتعاونان، فاستفدنا من ذلك تخريج 3 كتب صارت من أهم المراجع لطلاب الحديث في الزمان. وهكذا كانوا المسلم الآن ممكن يتعاون مع إخوانه، يشرح المواد الدراسية للقاصر عن فهمها. بعض نبلاء المسلمين في القديم كان يشتري المصاحف والألواح يوزعها على أطفال الكتاتيب معونة لهم على حفظ القرآن الكريم. هناك منكرات ما يستطيع واحد أن يغيرها إلا إذا اجتمعت، حتى في بلاد الكفار، هب أن خمارة مجاورة للمسجد يزعجون المسلمين في المصلى والمسجد، ويخرجون عليهم بأزياء فاضحة وبأحوال سيئة، يعني أحيانا يوجد مجال للشكوى، لكن البلدية لا تسمع إلا إذا وجد عدد اشتكى حتى في إنكار المنكر حتى في بلاد الغرب. قد يوجد مجال لهذا، ممكن نستخدم أحيانا اسم الـ الـ الـ الاعتداء على حريات الآخرين أو العناوين التي هم يقتنعون بها. ما يقتنعون بشيء اسمه إنكار المنكر وإزالة المحرم، لأنه قد لا يكون عندهم محرما أصلا، فنأتي من الباب الذي يفهمونه. أيها الإخوة والأخوات، إن التعاون ينتج أجرا عظيما، تجزئة المهمات. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. الذي صنع لوجه الله يبتغي الأجر له الأجر، الذي يناوله للرامي له أجر، والرامي به له أجر. أنت يا أخي الآن واحد يصمم موقع، هذا فوتوشوب ولا أي برنامج تصميم يصمم به واجهة الموقع، هذا برمجة داتابيز، هذا ينسقه ويضع فيه المواد مثلا، يضع فيه المواد، وهذا يحجز السيرفر، وهذا هناك أشياء، أدوار تكاملية تقيم المشروعات الكبيرة. لكن إيش الذي يقضي عليها؟ ما الذي يعيقها؟ أن يوجد حب رئاسة منافي للإخلاص، كل واحد يقول أنا أريد الرئيس. مهازل نسمع عنها أحيانا والله العظيم في اجتماعات مع الأسف، البورد أو تبع المراكز الإسلامية، هذا يبغى يصير بريزيدنت وهذا يبغى يصير فايس بريزيدنت، وهذا كأننا نحاكي الغربيين في تنافسهم، وانتخابات وأشياء، كل يتطلع يريد يتطلعون إلى حب الرئاسة. يا أخي هذه مذبحة، حب الرئاسة مذبحة، يذبح فيها الإخلاص ذبحا. كان المخلصون يبتعدون ينفرون عنها. الإنسان متى يتقدم إليه ويحرص عليها؟ عندما لا يوجد من الثقات من يقوم به، فهو يتقدم مثل يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه يعلم قطعا أنه لا يوجد أحد مثله. هل في أحد مثل يوسف كان في بلاد في تلك البلاد في بلاد مصر عنده إخلاصه وورعه ودينه وقدرته؟ إني حفيظ عليم. هنا يتقدم الإنسان للطلب وحمل اللواء. أما أن يوجد من هو أوثق منه لا يجوز أن ينافسه. أنا أقول لكم إذا وجد الأوثق له لا يجوز أن ينافسه. ومع ذلك مع الأسف تكون هذه الأشياء مجال المنافسات، وكأنها قضية يعني أشياء شرفية، ومين يطبع اسمه على الكتيب تبع المركز وفلان، ويقدم في المجلس أنه هذا المدير كذا وهذا مساعد كذا وهذا، يعني أشياء. هنا هذه المهلكة في هذه الأنشطة الذي يهلكها ويقضي عليها قضية عدم الإخلاص أو الفوضى. كل واحد يريد أن يعمل على كيفه، ما في أحد عنده استعداد أن يسمع للآخر. كيف ترتب الجهود إذا كل واحد يريد أن يعني يشد البساط من جهته دون أن يتفقوا على سياسة أو طريقة يعملون بها؟ نحتاج حقيقة أعبد الله مخلصين له الدين، أن نراقب الله سبحانه وتعالى في قضية الإخلاص، وأن نعمل لوجهه، وأن نخفي العمل من حرص من الإخلاص، أن تخفي العمل الذي يمكن إخفاؤه. هناك أعمال لا يمكن إخفاؤها، الأذان مثلا عبادة لا يمكن إخفاؤها الأذان، لكن هناك أشياء، قيام الليل يخفى، الصيام يخفى، قراءة القرآن ممكن تخفى، لكن تعليم العلم لا يخفى، لا يمكن إخفاؤه. ولذلك يجب علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نخفي أعمالنا لأجل أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى. أشياء إعانة الملهوف، إغاثة الملهوف. الآن في ناس محتاجين حتى في بلاد الغرب، وانقطعت لهم السبل، جاء من بلدهم قطع حصل. يعني يقول يزيد بن الأسود: لقد أدركت أقواما من سلف هذه الأمة، كان الرجل إذا وقع في هوي نادى: يا لعباد الله، يعني أنقذوني يا إخواني، فيتواثبون إليه فيستخرجونه ودابته مما هو فيه. ولقد وقع رجل ذات يوم في دجلة، في نهر دجلة، فسقط فنادى: يا لعباد الله، فتواثب الناس إليه، فما أدركت إلا مقاصه في الطين، ما استطعت أنقذ أنا من الزحمة في الخير، ما طلع لي إلا أني أنقذت شيء بسيط من متاعه، فلأن أكون أدركت من متاعه شيئا فأخرجه من تلك الوحلة أحب إلي من دنياكم التي ترغبون فيها. هذا من حرص السلف على إغاثة الملهوف، يعينون المظلومين، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، ذو القرنين لما جاء إلى مكان في ناس جهلة، ماذا فعل؟ ماذا فعل ذو القرنين؟ كيف وجه الطاقات؟ الله عز وجل أمده بالأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا فعل؟ لما وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا وشكوا إليه ذو القرنين يأجوج ومأجوج وقالوا اجعل لنا سدا ونجعل لك أجرا، قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم مال ولا أجرة، فأعينوني بقوة لكن أنتم اشتغلوا معي. يريد أن يعلم، هو معه جيش، لكن يريد أن يعلم هذه الأمة البائسة وأن ينقل إليهم صنعة يستفيدون منها، يضع مخطط. نحن المشكلة أحيانا يوجد ناس يريد العمل لكن ما في خطة، ما في مشروع مقترح عملي. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتوا جمعوا قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين ووضع القطع بعض فوق بعض قال انفخوا، أوقدوا النار الآن انفخوا عليها حتى ينصهر الحديد ويصير سبيكة واحدة. في النهاية حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة وهو النحاس المذاب. ولذلك قالوا في علم المعادن أن الحديد الملبس بالنحاس المذاب أقوى السبائك التي لا يمكن اختراقها، وربما هذا حتى في صانعي الأسلحة يمكن لو عثروا على هذه الآية يستفيدوا منها، ولا أبحاثهم تدل على شيء من هذا. الشاهد أنه شغل الطاقات. فالآن الشخص المسلم الذكي هو الذي يفتح المجال للآخرين لعمل الخير، يدلهم عليه ويعرف كل واحد ماذا يستطيع أن يفعل فيهيئ لهذا السبب ولهذا السبب وهكذا. حتى المعاونة على الخير يا أخوان تكون حتى في الشارع. في الشارع من آداب الطريق، ابن حجر رحمه الله جمع أبيات لطيفة في آداب الطريق، قال جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، يعني جمعتها من أحاديث خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قال أفشي السلامة وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث له فانا، اهدي سبيلا واهدي حيران، يسألك عن الطريق وعن مكان دله، بالعرف مر وانهى عن نكر المنكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. أيها الإخوة، التعاون على شدائد العيش، الإنسان بعض الإخوان قد تضيق به الحال حتى في المادة، ماذا يفعلون؟ انظروا إلى الصحابة ماذا فعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قوم أبي موسى الأشعريين الذين جاءوا من اليمن، قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني زادهم في السفر، أو قل طعام عيال بالمدينة يعني في الحضر، ماذا يفعلون؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. كله يحط الموجود ثم يتقاسموه، فيكون بعضهم أسوى لبعض، بعضهم يعين بعض. الصحابة كانوا يتعاونون في الخير في القيام بالمسؤوليات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن، واحد إلى اليمن الشمالي واحد إلى حضرموت اليمن الجنوبي. هذه ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فعلا تطاوعا ولم يختلفا، وكل كان يجتمعان، يضع لهما موعد، يأتي هذا من البلد التي كان فيها وهذا البلد كان فيها، يتشاوران في الأمور، مثلا تعرض قضايا هذا لا يستطيع حل يشاور الآخر، الشيء يبغى له اجتهاد وهكذا. أيها الإخوة، نحتاج أن نتعاون ضد الشيطان، نحتاج أن يكون المؤمن لأخيه ضد الفتان، يتعاونان ضد الفتان وهو الشيطان، ما وليس العكس. ليس أن يعاون المسلم الشيطان على أخيه المسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، قامة حد شارب الخمر. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، دعا عليه بالخزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. يعني ماذا يستفيد الآن إذا دعونا عليه بالخزي؟ فافترض ندعو له بالهداية، يعني لو رأيناه على معصية نقول اتق الله، ما خشيت الله، ما استحييت من الله، وبعد ما نقيم إذا جئنا به لإقامة الحد ما الفائدة أن ندعو عليه باللعنة والخزي؟ المفترض أننا ندعو له بالهداية نقول هداك الله مثلا، جعلها الله كفارة بعد إقامة الحج، جعلها الله كفارة وهكذا. ويوعظ إذا وجدنا على منكر، بدلا من ندعي عليه بالخزي أو نلعنه. هناك ناس من الضلال وصلت القضية بهم لدرجة أنهم يتعاونون في الكفر والشرك مع الأسف الشديد، وبعضهم من المسلمين بل يتعاونون على إخوانهم، بل يظاهرون الكفر على إخوانهم، بل ربما يشتكي أخاه المسلم عند الكافر، مع أن القضية التي ما هي ليست ظلما، لم تصل إلى الظلم، وإنما يخترعون أشياء، تنافسون على الدنيا وأشياء في حب الرئاسة، ثم يذهبون إلى الكفار ليفصلوا بينهم. يعني منتهى الإزراء على المسلمين وتشويه سمعتهم بين الكفرة. وبعضهم يتعاون، بعض المسلمين يتعاون على إحياء البدع، يعملون مجاز ذكر مبتدعة، موالد، ينفقون أموال في أشياء مبتدعة، قد يعاون ظالما. بعضهم مع الأسف يتعاونون في السحر، يعاون بعضهم بعضا في عمل السحر مثلا، كهانة، عمليات محرمة، يعملون شركات أو أنشطة تجارية في أعمال محرمة. أيها الإخوة، الخلاصة أننا لابد أن نعمل للإسلام، وهذه أمانة ومسؤولية، وأن العمل يقتضي تعاونا. هذان المحوران اللذان بنيت عليهما هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأختم كلمتي بعبارات قصيرة سريعة في بعض المهمات التي نذكر بها أنفسنا كل واحد، وأشياء عملية يمكن أن نفعلها. فأقول مخاطبا كل أخ وأخت، احفظ سورة أو آية، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع شريطا، اقرأ كتابا، وزع مطوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالا، فند شبهة، صمم موقعا، صحح خطأ، انكر منكرا، سدد اخا، رافق ناصحا، طهر بيتا، اعن مجاهدا، انفق مالا، اعن مسلما، اغث لهفانة، اهدي حيرانة، رد سلامة، شمت عاطسا، أقم صلاة، أدي عمرة، علم جاهلا، ألقي خطبة، قدم رأيا، قاوم بدعة، صم يوما، أطعم مسكينا، اتبع جنازة، أكس عاريا، زر مريضا، ابن مسجدا، ابعث خطابا، أصلح طريقا، أستر عيبا، آوي مسكينا، أنصر مظلوما، خطط مشروعا، اجمع صدقة، علق لوحة، اكبت عدوا، اكشف منافقا، نظم جدولا، رتب مدرسا، اعقد حلقة، اشرح درسا، ابذل شفاعة، ادعو كافرا، عظ عاصيا، اقضي دينا، اشبع جائعا، استفتي عالما، استضف داعية، حرك كسلانا، ايقظ نائما، نشط خاملا، تعاهد نشأا، أطلق موهبة، وجه طاقة، سد ثغرة، اقترح فكرة، أيد مربيا، شارك عاملا، راسل جريدة، قدم برنامجا، زوج خيرا، أكرم ضيفا، صل رحما، وقر عالما. وهكذا المهمات كثيرة، والمطلوب منا أن نعمل وأن نتعاون، وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والسداد والتوفيق وحسن الخاتمة، وأن يغفر لنا أجمعين ويلحقنا بالصالحين. وأختم كلامي بالصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين.